الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب شرح السنة له: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، يعني عندنا أوقات نهينا أن نصلي فيها، ما هي هذه الأوقات ولماذا نهينا عن الصلاة فيها؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وعن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت الشمس فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. يبقى إلى حديث الثلاثة الأولى بينت الوقت المنهي عن الصلاة فيه، والحديث الرابع حديث الصنابحي بين الوقت والعلة، بين الوقت والإيه؟ والعلة. إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت في كبر السماء قارنها، فإذا زالت الشمس فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. قال الإمام رحمه الله: قوله ومعها قرن الشيطان، قيل أراد به حزبه، أراد بقرن الشيطان حزب الشيطان، فإن القرن من معانيه الحزب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقيل المراد والمراد بالقرن ها هنا عبادة الشمس، فإنهم يسجدون للشمس في هذه الأوقات. عبادة الشمس بيزول للشمس في هذه الأوقات عند طلوعها وعند استوائها وعند غروبها. فالشيطان لعنه الله علشان تكون العبادة للشمس له يجعل قرنه حول الشمس، يبقى السد للشمس سد للشيطان. وقيل قرن الشيطان أي قوته، من قولهم فلان مقرن لهذا الأمر أي مطيق له، وهو مثل يريد به التسلط، وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات، لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجد لها في هذه الأوقات الثلاثة. وقيل معناه أن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الساعات حتى يكون طلوعها وغروبها بين قرنين وهما جانبا رأسه من الشمس، فينقلب سجود عبدة الشمس للشمس عبادة للشيطان. ثم قال عن شداد بن عبد الله أبي عمار، وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، لصاحب العقل رجل من بني سليم، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال لصاحب صاحب العقل يعني عقل الصدقة، عقل الصدقة يعني إيه؟ العقل أو العقال اللي هو الحبل اللي بيربطه بالإيه؟ الإبل والبهائم، العقال. فعقل البهائم يعني إيه؟ ربطها. يبقى إيه؟ لصاحب العقل يعني الذي يعقل بهائم الإيه؟ الصدقة، يعني يربطها. بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ فقال: إني كنت في الجاهلية

على أنه لا يجوز للرجل بعدما صلى الصبح أن يبتدئ نافلة لا سبب لها حتى ترتفع الشمس قدرا. يعني صليت الصبح خلاص ما فيش صلاة بقى خالص غير ما ترتفع الشمس، والارتفاع هذا قدر بالتوقيت الزماني، تشوف النتيجة الشروق على كام وتضيف عليها تلت ساعة، الشروق على 6 تصلي 6:30، الشروق على 6:30 تصلي 7:45، تشوف التوقيت ان الشروق على كام وزود تلت ساعة. قوله لا سبب لها هذا قيد للصلاة التي نهينا عنها التي لا سبب لها، بمعنى ان الصلاة التي لا سبب تجوز، بمعنى صليت الصبح وقعدت في للشروق كما هو السنة وبعدين انتقض وضوءك وحبيت دخلت تتوضا، ممكن تيجي تصلي ركعتين سنة الايه الوضوء. لو انك بعد الفجر رحت لواحد البيت في معاد بينك وبين رحت له البيت ما لقيتوش، قال لك ده ما جاش من الفجر، جيت له الجامع فدخلت الجامع عشان تشوف صاحبك، ما تقعدش لما تصلي ايه ركعتين دي تحية الايه المسجد. يبقى الصلاة التي نهينا عنها في هذه الاوقات التي لا سبب لها، اما التي لها سبب كقضاء فائتة او سنة تحية المسجد او سنة الوضوء فهذه تصلى في كل وقت، ولا بعدما صلى العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الاطلاق ينبغي ان يقيد، فالصلاة بعد العصر لا تكره الا في وقت الكراهة اللي هو ايه عند غروبها الشيطان يحط ايه قرني، يبقى عند طلوعها بيحط قرونه وعند غروبها بيحط ايه قرونه. فالصلاة ما بعد العصر الى قبل ان تصفر الشمس جائزة، التي لها سبب والتي لا سبب لها. بعد العصر الى المغرب وقت الكراهة هو حين تضيف الشمس للغروب كما جاء في بعض الروايات، وذلك قبل المغرب بنصف ساعة بتلت ساعة، اذا اصفرت الشمس وخلاص بقى بدأت تسقط دخل وقت الكراهة، لكن طول ما هي عالية بيضاء نقية لا كراهة. قال واتفقوا على انه يجوز فيهما اي في هذين الوقتين قضاء الفرائض، فاما من دخل عليه وقت الصبح او وقت العصر فقضى فرضا او صلى تطوعا قبل ان يصلي فرض الوقت فجائز بالاتفاق. واما حالة طلوع الشمس، حالة طلوع الشمس وحالة الاستواء وحالة الغروب فاختلفوا في قضاء الفرائض فيها، يعني عند طلوعها بالضبط كده وعند استوائها وعند غروبها، هذه الثلاثة الأحوال اختلف العلماء في قضاء الفرائض فيها، فذهب أكثرهم إلى جوازه. يروى ذلك عن علي وابن عباس وبه قال الشعبي والنخعي وحماد وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا النهي عن تطوع يبتدئه الإنسان مختارا، وكذلك جوز الشافعي فيها كل تطوع له سبب من قضاء سنة أو ورد أو تحية مسجد إن اتفق دخوله أو صلاة خسوف إن وجد فيها. وقال أصحاب الرأي لا يجوز أن يصلى في هذه الأوقات الثلاثة فرضا ولا غيره إلا حالة الغروب، يجوز عصر يومه فحسب. وروي عن أبي بكر الصديق أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس، وإليه ذهب بعض أهل الكوفة والأكثرون على أنه يصليها في ذلك الوقت، فقد صح الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى واحد اتغدى ونام شوية قال يا أولاد صحوني مع عدد العصر، العيال انشغلوا ما صحهوش، فصح لوحده كده لقى الشمس اصفر هتغرب، يتوضا بسرعة ويصلي في هذا الوقت، فإن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الايه الوقت. واختلفوا في صلاة الجنازة، هل تصلى في هذه الأوقات صلاة الجنازة الأوقات الثلاثة التي نهينا عن الصلاة فيها، هل نصلي فيها صلاة الجنازة؟ فأجاز ذلك بعضهم وهو قول الشافعي. روي أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليت لوقتهما، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. وروي عن أبي هريرة أنه صلى على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح، وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى كراهيتها، إلى كراهية صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاث، وهو قول عطاء والنخعي، وبه قال أحمد، به قال أوزاعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وذلك لما روي عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، إذا طلعت الشمس حين حتى ترتفع بازغة، وإذا تضيفت للغروب. الحديث اللي احنا ذكرناه، وإذا تضيفت للغروب، فقبل أن تضيف للغروب، تضيفت يعني إيه؟ يعني مالت، تضيفت يعني إيه؟ يعني مالت، فقبل أن تضيف تجوز الصلاة ونصف النهار. فهذه الأوقات الثلاثة أو الساعات الثلاث نهينا عن الصلاة فيها وعن أن نقبر فيهن موتانا. قوله نقبر فيهن موتانا أي ندفن، يقال قبره إذا دفنه، وأقبره إذا جعل له قبرا يوارى فيه، ومنه قوله سبحانه وتعالى في حق الإنسان: ثم أماته فأقبره، أي جعل له قبرا يوارى فيه، بينما سائر البهائم عزكم الله إذا ماتت تلقى في الايه؟ في الطرقات. وقوله تضيفت للغروب أي مالت للمغيب، يقال منه ضافت، فهي تضيف ضيفا أي مالت، ومنه سمي الضيف، يقال ضفت فلانا إذا ملت إليه ونزلت به، أنت تقول ضفت فلانا إذا إيه؟ إذا ملت إليه ونزلت عليه، وأضفته إذا أملته إليك وأنزلته عليك. يبقى الهمزة بتعمل شغل كتير خالص، ضفت فلانا يبقى أنا لإيه؟ اللي نزلت عليه ضيف، وأضفته يعني أنا اللي أنزلته إيه؟ ضيفا. قال ابن المبارك: معنى قوله أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة. هذه الثلاث ساعات عند طلوع الشمس وحتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وإذا ضيفت حتى تغرب، هذه الثلاث ساعات يستثنى منها ساعة الاستواء يوم الجمعة. ساعة الاستواء يوم الجمعة هذه لا تكره فيها ايه؟ صلاة التطوع، لا تكره الصلاة يوم الجمعة تطوعا بلا سبب ايه؟ عند استواء ايه؟ الشمس. الاستواء ده بيكون امتى؟ برضو قبل الظهر تقريبا بتلت ساعة كده، قبل الظهر بتلت ساعة، يبقى الشمس في وسط الايه؟ السماء، يعني انت لما تيجي ما تلاقيش لك ظل، ظلك تحت رجليك، يبقى الشمس حينئذ في كبد السماء، ولما تميل عن كبد السماء يبقى يبدلك ظل، زال وقت الكراهة ودخل وقت الايه؟ الصلاة. فهذا الوقت وقت الاستواء لا تكره في صلاة يوم الجمعة، وهذا من خصائص يوم الجمعة ومزاياه وفضائله، من خصائص يوم الجمعة ومزاياه وفضائله أن الصلاة لا تكره ساعة الاستواء فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، يعني لا ينهى عن الصلاة فيه. قال وقد روي عن أبي قتادة من طريق منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال إمام: قلت وقد اختلف أهل العلم في هذه الرخصة، الرخصة في التطوع عند الاستواء يوم الجمعة، فمنهم من قال هي مخصوصة بمن حضر المسجد لصلاة الجمعة مبكرة، فله أن يتطوع وقت الزوال لأنه قد يغلبه النوم فيحتاج إلى دفع عن نفسه بالصلاة. ومنهم من ذهب إلى أنها أي رخصة عامة في حق كافة الناس لفضيلة الوقت، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر المحقق، وليس اعتمادا على الحديث الضعيف ولكن على الحديث الصحيح المذكور أولا. ففي الحديث الصحيح أيضا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهر أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم يصلي ما كتب له هذا دعوة إلى التطوع قبل الجمعة ما شاء الله لك. يبقى يوم الجمعة لما تيجي الجامع قبل الوقت بساعة بنص ساعة اقعد صلي ركعتين وسلم ركعتين وسلم وما تعدش ربك هيعدلك. صلي 20 ركعة 30 ركعة 100 ركعة حتى ولو استوت الشمس، لأن هذا من خصائص الجمعة. قال الإمام قلت وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة المنع من الصلاة حالة الطلوع وحالة الغروب بكون الشمس بين قرني الشيطان، وعلل المنع حالة الزوال بأن جهنم تسجر حينئذ وتفتح أبوابها. قال الإمام قلت وهذا التعليل وأمثاله مما لا يدرك معانيها، إنما عين الإيمان بها والتصديق وترك الخوض فيها والتمسك بالحكم المعلق بها. وروي عن علي أنه قال لا يصلى يوم الجمعة نصف النهار، وعن الحسن مثله، والحديث يرد عليهما. يبقى إذن الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وإذا ضيفت للغروب حتى تغرب، ويستثنى من ذلك الوسط اللي هو ساعة الاستواء يوم الجمعة لفضيلة اليوم لا تكره الصلاة فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.